بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 55 في سلسلة أحب لغتي، نستكمل فيها كان أخواتها. كان لما بتيجي في جملة فعل مضارع الطالب ما بياخدش باله منها. قد يكون الجو حارا يكون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ناسخ ناقص. ما قولش عليه من أخوات كان، لأنه هو يكون. الجو اسم يكون مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره غير منونة لأنه معرف بألف ولام. حارا خبر يكون منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكر عادي خالص. بيغلط يقول لك يكون زي يجتهدون مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه فعل الخمسة. يكون زي يخرج. طب يخرج عايزه أفعال خمسة، يخرجون، يبقى يكون أفعال خمسة يكونون. خد بالك، مش أي فعل يخرج أو نون يبقى أفعال خمسة. الرجال يكونون مجتهدين، الرجال مبتدأ، يكونون مجتهدين جملة فعلية في محل رفع خبر. نعرف الجملة الفعلية ديت يكونون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، واو الجماعة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يكون، ومجتهدين خبر يكونون منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم والجملة الفعلية في محل رفع خبر أو متعلقة بمحذوف تقديره يستقرون خبر أو مستقرون خبر، اللي هي تقديره مستقر أو يستقر، بس عشان هنا الرجال بقول تقديره يستقرون أو تقديره مستقرون. ساعات برضو الفعل يكون يجي في الأمر، أقول لك كن قويا، هي كن زي قل، هي كانت قال، فعل ماض مبني على الفتح، المضارع يقول، اجزم المضارع لم يقول، اللام عليها سكون والواو ساكنة، احذف الواو تبقى لم يقل، شيل لم وشيل حرف المضارعة تبقى قل. قل فعل أمر مبني على السكون زي ما المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، يبقى دوت فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، زي في المضارع قلت لم يقول تبقى لم يقل، فعل مضارع مجزوم بعد لم وعلامة جزمه السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. نفس الكلام، قل فعل أمر مبني على السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. ما احنا اتفقنا ان الأمر تابع للمضارع على طول، زي ما بيتعرب المضارع في الجزم هو إعراب الأمر بس في البناء مبني. يبقى كن فعل أمر مبني على السكون اللي هو على النون وحذفت الواو اللي هي بتاعت يكون أساسا وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين، وأقول عليه فعل ماض ناسخ ناقص، ما أقولش عليه من أخوات كان لأنه هو كان أساسا. كن فعل ماض ناسخ ناقص مبني على السكون وحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. كن قويا اسم كن ضمير مستتر تقديره أنت، احنا متعودين والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، بس هنا أقول واسم كن ضمير مستتر تقديره أنت. قويا خبر كن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه نكرة. الكلام ده كلام مهم قوي، يعني كان يكون كن ديت يكونون بتتصرف تصرف الأفعال، فعل عادي بيتصرف تصرف الأفعال، وخد بالك ان كان فعل أجوف يعني في وسطه حرف علة، وانت لو رجعت اتصال الضمائر بالأفعال هتلاقي ان ليها إعراب خاص، بتتعرب عادي بالحركات بس لما بيجي في المضارع ويتجزم بيتحذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ونفس الكلام بقوله في فعل الأمر. طب ما هو معنى ذلك وبرضه يصبح أصبح يصبح أو يصبحون أو يصبحان أو تصبحين، ما هي أفعال خمسة بقى. وتتعرب، وعلامة إعرابها ثبوت النون، والألف ده هو يا إما اسم يصبح أو اسم يمسي أو اسم يكون وهكذا. أدام الفعل متصرف يعني بيجي الماضي والمضارع والأمر خلاص. لو جه الماضي والمضارع بس برضو أدام ممكن أصوغه في الأفعال الخمسة أو في أي صورة من صور الأفعال وأعرب عادي خالص خالص، بس لا أنسى إن أنا أقول إن هو ناسخ ناقص من أخوات كان، إلا إذا كان هو كان نفسه ما أقولش من أخوات كان، بالإضافة إلى إني أخد بالي أوي أوي أوي من كان التامة. خد بالك إحنا قلنا ما شاء الله كان يعني حدث، كان فعل ماض ما بقولش، لو أعربها ما شاء الله حدث، كان فعل ماض مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ما هي دي كانت تامة، تامة فعل عادي خالص زي قال، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. لو قلت على كان تامة وانت بتعربها يبقى مظبوط قوي قوي قوي. عايز ادي ملحوظة بس على حكاية ما شاء الله كان، احنا قلنا ان البلاغة هي الإيجاز، كلما اختصرت في الكلام وأوجزت فيه هي دي البلاغة، فعلشان كده ما شاء الله كان قالوا ايه، نختصرها شوية ونخليها ظريفة، يقول لك ما شاء الله، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، او ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ده في حاجة محذوفة اللي هي كان، ما شاء الله كان يعني ما شاء الله حدث. فهنا الإيجاز بالحذف ظريف جدا، ما هو مش معقول كل ما تشوف حاجة يقول يا سلام ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، ما شاء الله يا سيدي، ما خلاص العملية انتهت. وده نوع من أنواع حذف الخبر، حذف الخبر وجوازا طبعا. ما شاء الله يعني الذي أراده الله، الذي هنا مبتدأ وأراده الله ده هي جملة صلة الموصول بتبين المقصود اسم موصول لا محل من الإعراب، كان خبر جملة فعلية يعني الذي أراده الله كان حدث، حدث هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، فأنا كده بحذف الخبر جوازا جوازا، يعني ممكن أحطه وممكن ما أحطهوش، كنوع من أنواع البلاغة وكنوع من أنواع أن الجملة تبقى وقعها ظريف، يقول لك ما شاء الله ما شاء الله، شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.